مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي تذاكري جيراني بذي سلامي، ماذا استطعم وجرى من مقلة بدمي. أمن تذاكري جيراني بذي سلامي، ماذا استطعم وجرى من مقلة يا واسع الكرم.